يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. باسمكم نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدمت ترجمته، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من رفع صوته بالعلم، أي جواز ذلك، لأنه استدل بحديث يدل على الجواز. ومناسبة قوله في الحديث: فنادى بأعلى صوته، وإنما قال ابن حجر: وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته. الحديث مخرج في صحيح مسلم. ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد: حتى لو أن رجلا من السوق لسمعه. وذكر العيني مناسبة بين هذا الباب والذي قبله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. فقال: فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق سؤال السائل عن العلم، والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل غفلة السائل ونحوها، لا سيما إذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم بغيره، فهذا الباب يناسب ذاك الباب من هذه الحيثية. العين عادته يربط بين الأبواب، وهذه مزية لا توجد عند غيره. وقال ابن بطال: والحديث حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة في العلم. الحديث حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة في العلم. وذكر ابن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. وساق بسنده عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره. يعني لا خير في رفع الصوت لا في العلم ولا في غيره. ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. كلام الإمام مالك يعارض الحديث. الإمام مالك لا يكره ذلك عند الحاجة، لكن الإطلاق الإطلاق هو الذي يكرهه مالك، لكن أو تحديده بالمسجد أو تحديده بالمسجد، لكن مع ذلك إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالخطبة حتى بالمسجد. نعم، اشتد غضبه على صوته حتى بالمسجد. ومرد ذلك إلى الحاجة. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. ثم ساق بإسناده عن سفيان بن عيينة قال: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه؟ فقال دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. وقيل يا أبي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقهون أبدا. قال أبو عمر احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لا بأس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو، يعني حديث الباب، فذكره. ثم قال وواجب على العالم إذا لم يفهم أن يكرر كلامه ذلك حتى يفهم عنه. أخذه من الحديث أيضا في قوله مرتين أو ثلاثا، ففي الحديث رفع الصوت وفيها أيضا التكرار، وكل ذلك مقيد بالحاجة. وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث مرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات، وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من في من جالسه ومن قريب وبعيد. وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه. قال حتى يفهم عنه أنه قال. وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. لماذا؟ لأن التكرير مع الفهم لا فائدة له، ممل. نعم ممل، يمله السامع. لكن قد يشكل مسألة تكراره عليه الصلاة والسلام، تكراره يعني الكلمة الواحدة يكررها ثلاثا، هل ضبط هذا التكرار؟ هذا شرع؟ هذا شرع لابد من ضبطه وحفظه وتبليغه للناس، فلا بد من العناية به. أما الكلام العادي يكرر ثلاثا نعم، أو كلام ضبط وحفظ وعرف لا يحتاج إلى تكراره ثلاثا. يعني في حديث ذلك ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكرها ولم يكررها إلا في الأخيرة كررها ثلاثا. نعم أو أكثر. لا لا لا، يعني هذا هو المراد. كل هذا يتبع الحاجة. أي نعم، ويتبع الأهمية من عدمها. ثم ذكر ابن عبد البر عن معمر قال ما سمعت قتادة يقول لأحد أعد علي، وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره. نعم. وقد كان ابن شهاب يقول تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة، وفي بعض الرواية عنه أشد علي من نقل الصخر. تصور لو أن كلام شخصا يعني كرر كلام عادي، كل ما جاء بجملة كررها ثلاثا، يحتمل. نعم. لكن كلام مهم الناس بحاجة إلى ضبطه وعناية به يكرر. نعم. ويحتمل أيضا ما يترتب عليه من ملل بعض السامعين، ولذا المدرس مثلا الذي في حلقة تدريس أو في قاعة دراسة، نعم، والطلاب بين يديه متفاوتون في الفهم، يكرر من أجل بطيء الفهم، ولو مل سريع الفهم. نعم. لأن المصلحة راجحة. نعم، المصلحة راجحة بلا شك. ذكر الطبري في تفسيره بإسناده قال قال ابن زيد في قوله تعالى إن أنكر الأصوات صوت الحمير، قال لو كان رفع الصوت هو خيرا ما جعله للحمير. وفي آداب المناظرة يقول القحطاني في نونيته الشهيرة لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح، فكلاهما خلقان مذمومان. قلت رفع الصوت إذا احتيج إليه لبعد المخاطب أو كثرة المخاطبين أو ثقل سمع أو نحو ذلك أمر مشروع دل عليه هذا الحديث. ومثل ذلك إذا استدعى الحال زجر المخاطب، أحيانا المخاطب يرتكب شيء يحتاج إلى زجر، يحتاج إلى تعزير، يحتاج يزجر برفع الصوت. نعم. لارتكابه ما ينكر وما عدا ذلك فالرفق واللين والهون هو الأصل. نعم. هذا الظاهر، يعني هذا ليس في معارضة للحديث، الحديث عند الحاجة والتكرار عند الحاجة. نعم. أحسن عليك شيخ، هل يقال أنها الآن يستغنى بوجود مكبرات الصوت عن رفع الصوت بالعلم في المسجد مثلا في حلقة الدروس والتعليم، هل يستغنى بوجود هالمكبرات عن رفع الصوت بالعلم، خاصة أن الناس مثلا الناس يقولون نتأذى برفع الصوت مثلا في المسجد؟ نعم، يكتفى بها عن رفع الصوت، الصوت إن كان مباشر واحتيج إلى رفعه، وإلا فبالآلة، والآلة تقوم مقام رفع الصوت لأنها تؤدي نفس الغرض، تؤدي نفس الغرض من رفع الصوت. ولا شك أن كثير من الناس يتأذى برفع صوت بالرفع على هذه الآلات، فينبغي أيضا ملاحظة ذلك. وكثير من الناس يرفع الجهاز إلى أعلى حد فيشوش على المصلين، يشوش على السامعين، بل بعضهم يخرج من الصلاة متعبا. نعم، بعضهم يخرج وقد صدع رأسه، يحتاج إلى علاج بعد هذا الصوت. والأصل في الرفع، رفع الصوت هذا وشدة الصياح، أمم أهلكت بإيش؟ بالصيحة. فرفع الصوت لا شك أنه خلاف الأصل، لكن إذا احتيج إليه كما في هذا الحديث نعم يكون مشروعا، وهذا أصل في هذه المسألة عند الحاجة إليه، كما أنه إذا احتيج إلى التكرار لا بد منه. قوله تخلف أي تأخر، لأن المتأخر يكون خلف الناس. في سفرة سافرناها في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. قال ابن حجر: ظاهره أن عبد الله بن عامر كان في تلك السفرة من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك محققا لعبد الله إلا في حجة الوداع، أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى المدينة من مكة، بل رجع من إلى المدينة من أجعرانه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رجع من مكة، من مكة إلى المدينة، أو من أجعرانه إلى المدينة من أجعرانه. ويحتمل أن تكون عمرة القضية، فإن هجرة عبد الله كانت في تلك الوقت أو قريبا منه. والضمير في قوله سافرناها، قال الكرماني: الضمير وقع مفعولا مطلقا، أي سافرنا تلك السفرة، وذلك كقولهم زيد أظنه منطلق، أي زيد منطلق أظن الظن أو ظنا، فأدركنا بفتح الكاف، أي لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرهقتنا الصلاة، أي غشينا وقتها، أي غشينا وقتها، والصلاة كانت صلاة العصر كما في الصحيحين وغيرهما. يقول البغوي في شرح السنة: أرهقتنا أي دنا وقتها، ويروى أرهقنا الصلاة أي أخرناها. قال ابن السكيت: أرهقنا الصلاة استأخرنا عنها حتى دنا وقت الأخرى، وأرهقنا الليل دنا منا، وأرهقنا القوم لحقونا. وفي تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الجن على الإنس، يقول الجن، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. ونحن نتوضأ جملة اسمية وقعت حالا، فجعلنا، قال الكرماني: هو من أفعال المقاربة، وهو في الاستعمال مثل كاد، نمسح أي نغسل غسلا خفيفا حتى يرى كأنه مسح، نمسح أي نغسل، في الحديث يقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا. أي نغسل غسلا خفيفا حتى يرى كأنه مسح يعني من خفته. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: المراد بالمسح الغسل بدليل سائر الروايات. وقوله لم يغسل عقبه لا على ما أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالغسل. قالوا لأنه لو كان غسلا لأمرهم بالإعادة لما صلوا، وهذا لا حجة فيه لقائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أنهم مستوجبون النار على فعلهم بقوله: ويل للأعقاب من النار، وهذا لا يكون إلا في الواجب. وقد أمرهم بالغسل بقوله: أسبغوا الوضوء، ولم يأتي أنهم صلوا بهذا الوضوء ولا أنها كانت عادتهم قبل، فيلزم أمرهم بالإعادة. ولم يأتي أنهم صلوا بهذا الوضوء ولا أنها كانت عادتهم قبل، فيلزم أمرهم بالإعادة. إنما هم استعملوا التخفيف، لماذا؟ لأنه ضاق عليهم الوقت، ضاق عليهم الوقت. على أرجلنا، قال الكرماني: فإن قلت لا أرجل للرجل بل رجلان، فالقياس أن يقال على رجلينا أرجلنا، واضح؟ نعم، هل هذا واضح؟ ليس بواضح. يقول: فإن قلت لا أرجل للرجل بل رجلان، فالقياس أن يقال على رجلينا. أرجل جمع، والضمير ضمير جامع، والشخص ليس له إلا رجلين. نعم، لكنهم رجال. أيه، فيقال على رجلين. كيف؟ يعني هو الآن مقصوده أن المفضل الأصل أن يقال على رجلين وليس على أرجلنا. هل هذا مراده؟ هذا مراده، لكن أيه؟ هذا صحيح. اعتبار الجميع. نعم، اعتبار الجميع، باعتبار المجموع. يعني مقابلة جمع أرجل جمع رجل في الضمير المجموع. نعم، ومقابلة الجمع الجمع تقتضي القسمة أفراد، لكن هذا يرد عليه ما يرد، وهو أن لكل واحد رجل واحدة، كما يقال ركب القوم دوابهم. مقابلة جمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. نعم، كل واحد له دابة، كل واحد ركب دابته. هل هذا الكلام ماشي ولا ما هم ماشي؟ يعني سواء على كلام الكرماني قلنا على رجلينا، نعم، يقتضي أن الجميع لهم رجلين فقط، الجميع كلهم يمسحون رجلين فقط، وهذا ليس بصحيح. وإذا قلنا على أرجلنا، قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، فيقول يكون كل واحد له رجل واحدة، وهذا فيه إشكال ولا ما فيه؟ فيه بدأ إشكال. نعم، كيف نحل هذا الإشكال؟ ومن تطلق الرجل الواحد ورد بها الجنس؟ نعم، نعم. الآن الإشكال الذي أورده الكرماني مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ مفهوم. ماذا يقول؟ يقول: فإن قلت لا أرجل للرجل بل رجلاني، فالقياس أن يقال على رجلينا. نعم، قلت: الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع، فتوزع الأرجل على الرجال. فإن قلت فيكون لكل رجل رجل يعني واحدة، لأن هذا مقتضى مقابلة جمع بالجمع. قلت: جنس الرجل يتناول الواحد والاثنين، والفعل يعين المقصود لا سيما فيما هو محسوس. يعني في الحديث: لا يصلي أحدكم في الثامن والواحد ليس على عاتقه منه شيء. الرواية الأخرى وهي صحيح في الصحيح: على عاتق، ليس على عاتقيه. في اختلاف بين الروايتين؟ ما في اختلاف، المفردة يراد بها الجنس، فتتفق الروايتان. فنادى بأعلى صوته، وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة: ويل بالرفع على الابتداء، وهي كلمة عذاب وهلاك أو واد في جهنم. قال العيني: ويل يقابل ويح، يقال لمن وقع فيما لا يستحقه ترحما عليه، يعني ويح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. وقيل: ويل صديد أهل النار. قلت القائل العيني: ويل من المصادر التي لا أفعال لها، وهي كلمة عذاب وهلاك. للأعقاب جمع عقب، وهو المستأخر الذي يمسك شراك النعل، قاله القسطلاني. قال البغوي في شرح السنة: معنى قوله ويل للعقاب من النار أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب، هذا متجه، العذاب كل العقب. هو البغوي ماذا يقول؟ يقول معنى قوله ويل للعقاب من النار أي لأصحاب العقاب. نعم، لأصحاب الأعقاب، ولا يختص ذلك بالأعقاب. نظير ذلك ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قد يقول قائل: إذا كان الإزار في النار الأمر سهل، لكن المراد صاحب الإزار. نعم، كل ضلالة في النار الضلالة، مش المراد صاحبها. والبغوي يريد أن العقاب من هذا الباب، لكن إذا نظرنا العقاب بالإزار أو بالضلالة يتجه التنظير؟ لا، لأن تعذيب العقب بالنار تعذيب لصاحبها. وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والعقب ما أصاب الأرض من مؤخر القدم إلى موضع الشراك. من النار مرتين أو ثلاثا، شك من ابن عمر. وأل في الأعقاب للعهد، والمراد الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينلها المطهر. ويحتمل أن لا يختص بتلك الأعقاب المرئية، بل المراد كل عقب لم يعمها الماء، فتكون عهدية جنسية. عهدية جنسية كذا في القصة تجتمع هذه، يمكن أن تكون الكلمة عهدية جنسية. نعم، هل تجتمع؟ أو نقول هي عهدية ويقاس عليها ما في حكمها، والحكم على الواحد حكم على الجميع. نعم، وإذا قلنا جنسية فجميع الأعقاب غسلت أو لم تغسل كلها وإلها من النار. فالمراد بها الأعقاب العهدية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام لم يصبها الماء، قصر في غسلها، ويل لها وفي حكمها كل من فعل هذا الفعل ممن هو موجود ومن سيأتي، كما هو المعروف من أحكام الشرع أنها للجميع. أما فتكون عهدية جنسية، عهدية باعتبار وجنسية باعتبار. ما تأتي عهدية جنسية مع اتحاد الجهة، ما يمكن. نعم، تأتي عهدية باعتبار، جنسية باعتبار. عهدية باعتبار من رأى، وجنسية باعتبار من سيأتي. قال البغوي: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهو المنقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وجوب غسل الرجلين ولا يكتفى بالمسح، خلافا للمبتدعة الذين قالوا بالاكتفاء، وهو منقول عن الطبري. نعم، منقول عن الطبري، يعني تداوله الناس عن الطبري. في تفسير الطبري يرى الاكتفاء بالمسح، ويستدل بالحديث ويل للعقاب من النار. نعم، كيف يمكن التوفيق بين كونه يرى المسح؟ الذين يرون المسح من طوائف المبتدع يكتفون بالمسح أعلى الرجل. نعم، ولا يدخلون الأعقاب. الطبري يرى أن المسح وهو عدم المبالغة في الغسل، وكلامه يومي إلى ذلك، عدم المبالغة في الغسل مع وجوب تعميم القدم بالماء، بدليل أنه يستدل بحديث الباب ويل للعقاب من النار. وأشار الألوسي في تفسيره إلى أن الطبري الذي محمد بن جرير الطبري الذي ينقل عنه هذا القول هو محمد بن جرير بن رستم الطبري من الشيعة، ولا غرابة في هذا لأنهم يقولون بهذا. وأما الإمام محمد بن جرير الطبري الإمام المعروف لا يمكن أن يقول بهذا مع استدلالي بحديث ويل للعقاب من النار، كنت ناقض. وسيأتي بحث المسألة إن شاء الله تعالى في الوضوء إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: إنما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الفاضل والله أعلم، لأنهم كانوا على طمع من أن يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه لفضل الصلاة معه، فلما ضاق عليهم الوقت وخشوا فواته توضأوا مستعجلين ولم يبالغوا في وضوئهم، فأدركهم صلى الله عليه وسلم هم على ذلك فزجرهم وأنكر عليهم نقصهم للوضوء بقوله: ويل للعقاب من النار. ففيه من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن، نقول هنا للعالم بل على العالم وغير العالم، من رأى منكم منكرا فليغيره، للفرائض، وأن يغلظ القول في ذلك ويرفع صوته بالإنكار. وفيه تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواضع: الأول في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف الحديث، هو حديث المشروع وسبق ذكر المناسبة. الثاني في كتاب العلم أيضا، باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال فذكره، والشاهد في قوله: مرتين أو 3، والمناسبة ظاهرة. باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، والحديث فيه مرتين أو 3. الموضع الثالث في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال فذكره، والمناسبة ظاهرة. ويل للعقاب من النار لوجوب تعميم الرجلين بالغسل والمبالغة في ذلك وعدم المسح، ظاهر المناسبة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن أيها الإخوة، نصل وإياكم بهذا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم بإذن الله تعالى مع حديث آخر في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.